سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تفتأ الله تفتأ تذكر يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كثر الجدل حول مسألة البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبتعبير آخر الجزع في قضية الحسين عليه السلام. واعتقد ان انسب موسم لبحث هذا الموضوع هو هذا الموسم، واللغط حول هذا الموضوع كثير، الشبهات متعددة، الاشكالات كثيرة. ولكي نكون واعين لما نمارسه من شعائر الحسين عليه السلام لا بد من طرق هذه الابحاث بلون من الموضوعية، بلون من الاستدلال والمنطقية، على ضوء الكتاب والسنة والعاقل، وحسب ما نستفيده من نصوص الفريقين في هذا الموضوع، لأن قضية الحسين عليه السلام فيما نعتقد لا تخص الشيعة، قضية الحسين قضية الإسلام. ولكن جرت العادة أنه تحيا ذكر الحسين عليه السلام في أوساط الشيعة أكثر من غيرهم، وإلا الحسين سلام الله عليه إحياء ذكرى ما يقتصر على الشيعة، المفروض أن جميع المسلمين يتضافرون ويتضامنون في إحياء ذكر الحسين عليه السلام. أنا ما أنكر أن المسلمين المنصفين حتى الذين لم ينصبوا المآتم ولم يقيموا الشعائر، ولكنهم في ضمائر قلوبهم يدينون بالولاء لسيد الشهداء عليه السلام. لا شك ما يمكن أن تفترض مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر إلا ويحترم ويقدس موقف الحسين سلام الله عليه، ويتفاعل مع قضية الحسين. بالتأكيد كل مسلم منصف حتى ولو لم يكن شيعيا، بل نستطيع القول أن قضية الحسين تجاوزت الإطار الإسلامي، عبرت إلى الإطار الإنساني. كم من إنسان غير مسلم ولكن تفاعل مع قصة الحسين وكتب في الحسين وأشاد بالحسين، والحسين غني عن كل هؤلاء، ولكن الأثر لا يترتب على موقفه إلا بالتفاعل مع الموقف. صحيح أنا لما أذكر الحسين ما أزيد الحسين بالتأكيد فخرا أو عزا، المستفيد الأول والأخير هو الواقع المعبن للمعبن. المعبن تكفيه مدحة الله عز وجل بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يكفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين، يكفيه أنه سيد شباب أهل الجنة. ولكن تعال جيب أمة تعرف قيمة هذه الشخصية وترتب الأثر على مواقفها، وهو المطلوب. المطلوب أنه لما نتفاعل نتكهرب بموقف الحسين، بمبادئ الحسين، بقيم الحسين، لأن الحسين يمثل مدرسة وفي مقابلة مدارس، والكل محسوب على الإسلام. يعني إلى الآن أقلام تكتب عن يزيد تترضى عنه، تقول رضي الله عنه، هذه تمثل مدرسة ويسميها البعض وعلى مستوى جامعات يسميها مدرسة إسلامية، مدرسة الأمويين مدرسة إسلامية، وقطعا هذه جرأة، وجرأة وقحة جدا في التنكر للحقائق. أي مدرسة إسلامية يمثلها معاوية بن أبي سفيان؟ استعرض تاريخ معاوية وتاريخ يزيد وكلها لأبي سفيان، أي مدرسة إسلامية يمثلها هؤلاء؟ أنا ما أريد الواقع استعرض هذا الموضوع بالتفصيل لأني في صدد بحث آخر، بحث البكاء على الحسين، وموضوع جرائم الأمويين أعتقد قبل سنتين في هذا المجلس المبارك، وعلى مدى 10 محاضرات استعرضت الوثائق عند الفريقين في جرائم الأمويين وبينت ما يدين الأمويين من كتب الفريقين. نحن أغنياء عن إعادة هذا الموضوع ثانية، ولكن الشيء الذي يهمنا أنه هناك من لا زال يحترم يزيد ويعتبر مدرسة الحسين سلام الله عليه، هو المدرسة الحق فيما نعتقد، وإذا كان كذلك فلا بد من التعرف على مبادئه على قيمه أولا والتفاعل مع تلك المبادئ. شايف في قضيتين، في قضية تعرف وفي قضية تفاعل. هل أوضح لك الفكرة أكثر؟ عندنا إنسان عالم بالله لكن كافر بالله، عالم بالله لكن كافر بالله، يصير أو ما يصير؟ يصير. الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني ممكن إنسان يعلم بشيء لكن ما عنده إذعان به، إذعان قلبي ما عنده به. ولهذا أكثر من علماء الفلك، علماء الرياضيات، علماء الطبيعة يقول لك أنا تجارب العلمية توصلني إلى وجود إله والله عز وجل، لكن يقول له أنت تؤمن بي؟ يقول لك لا ما مستعد أؤمن بي. السالية إيش؟ مسألة أخرى، لأن الإيمان بالله تكلف ضريبة، لازم يدفع ضريبة، لازم يأتمر بأوامر الله، يتجنب معاصي الله عز وجل، هنالك مفاسد حضرها الشرع لازم يتركها وما مستعد. والناس عادة تبحث عن اللي يسهل لها الأمور ويحلل لها الحرام ويحرم لها الحلال، وهذه موجة إلى الآن موجودة حتى في أوساط بعض المسلمين، وهذه تنعكس على قضايا التقليد أحيانا. لما تسأله أنه على أساس أنت رجعت لفلان يقول لك رجعت له والله هذا يعني فتاوي سهلة، كثير من الأشياء اللي أنت تحرموها هذا يحللها، يضرب لك أمثلة كذا وكذا وكذا وكذا، وكأن المسألة تدور مدار الموافق لهوى النفس. لا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. المسألة مش مسألة هوى نفس، أنا هذا يوافق هواي أنا أتبعه وذاك ما يوافق هواي أنا ما أتبعه، المسألة مسألة دليل شرعي ومسألة كفاءة. فأعود إذن في واقع الأمر أن الحسين سلام الله عليه أولا هو صاحب مبادئ، وعلينا أن نتعلم ونتعرف على هذه المبادئ، هذا واحد. اثنين أن نتفاعل، يعني أن نؤمن بها، لا مجرد أننا ماذا؟ لا مجرد أننا نعلم بها. وعلامة المؤمن بالشيء ما هي؟ علامته أن يرتب الأثر عليه. شوف أنت الآن إذا واحد مثلا يقتحم منطقة ألغام وهو عاقل، شو تقول عنه؟ تقول هذا ظاهر ما عنده علم بأن المنطقة منطقة ألغام. لو عنده علم أنها منطقة ألغام، لو عنده إيمان أنها منطقة ألغام ما يقتحمها. علامة المؤمن بشيء أنه يرتب الأثر على إيمانه. ولهذا أنت لما تعبر عن مسلم ملتزم بتقول هذا إنسان متدين، هو مسلم، لكن فوق الإسلام تفترض شيء وهو رتبة التدين. التدين صيغة تفعل باللغة العربية، صيغة التفعل تفيد الاندماج. تدين يعني أن الدين اندمج فيه، هو اندمج بالدين. كذلك المطلوب في قصة الحسين عليه السلام لا أن نعرف القصة فقط، لا أن نتعرف على المبادئ فقط، إنما المهم هو أن نتفاعل مع قيم الحسين. طيب قيم الحسين ما هي؟ الحسين جاب شيء من عند نفسه أو لا؟ كل ما جاء به هو من عند جده محمد صلى الله عليه وآله. أولا هو الشخصية التي حظيت بكلمات الرسول صلى الله عليه وآله في مدح الحسين، وفي مشروعية حركة الحسين عليه السلام، هذا واحد. وثانيا المبادئ اللي أعلنها كلها مبادئ لها جذور بالكتاب والسنة، مثلا الخروج على الحاكم الظالم، تجي تسأل تقول هذا اجتهاد شخصي للحسين أو هذا حكم الله ورسوله؟ قطعا حكم الله ورسوله. ولهذا الحسين بالبيضة لما خطف في جيش يزيد قال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله إلى قوله ولم ينكر عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله. فإذا عزج موقف بسند شرعي، فإذا هذا المبدأ، مبدأ الخروج على الحاكم الظالم، مبدأ محمد مو مجرد مبدأ الحسين سلام الله عليه، ومبدأ رسول الله صلوا على محمد وآل محمد. القرآن الكريم بصريح العبارة يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. زين. وهكذا أباة الظلم، إباء الظلم الذي جسده الحسين يوم عاشوراء، إذا ترجع للقرآن تقول إباء الظلم ونعبر عن الحسين سيد أباة الظلم، أصلا هذا المبدأ مبدأ قرآني أو لا؟ هذا رأي شخصي. ترجع للقرآن تسمع يقول: قالوا فاقض ما أنت قاض. في قصة من؟ قصة السحرة الذين آمنوا بموسى بعدما رأوا المعجز نصب أعينهم وهددهم بالقتل، قالوا: إما أن تبايعوني وتنزلوا على حكمي وإما أن أقتلكم. الجواب ماذا؟ فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه آية إباء الظلم بالقرآن الكريم. الحسين عليه السلام أيضا جسدها يوم عاشوراء حينما قال: ألا وإني وشوكت مثلها اليوم القادم. الليلة ليلة ثاني محرم، ثاني محرم نزل الحسين بكربلاء وخطب وقال: أما بعد فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، ألا وإن الدنيا قد تنكرت وتغيرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة عيش كالمرعى الوبيل، وخسيس عيش إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرهما. مستحيل أن تلمس موقف من مواقف الحسين وما إلى جذور بالكتاب والسنة. كل موقف تقدر تعزز بسند من الكتاب أو من السنة، وهي شخصية الحسين كما ذكرت لك هي معززة بالكتاب والسنة، بكونه من أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبكونه سيد شباب أهل الجنة. طيب إذا فهمنا هذا السؤال هنا تقول لي: فهمنا كل هذا والحسين على حق وقضية عادلة، لكن الميت يبكى عليه مدة ثم تنتهي المسألة، تنتهي الميت يبكى عليه مدة ثم تقف القصة، سيبكى عليه أياما أسبوعا 40 إلى سنة مثلا سنتيا 3 تنتهي القصة. أما ميت يبكى عليه مدى الأحقاب والأجيال إلى قيام الساعة، هذا ما هو الدليل عليه العقبة هنا. انتبه جيدا، تقريبا ترى هي مسألة بارزة، يعني بارزة وتفرض هالسؤال، لأن أنت الآن لو تفحص تاريخ الدنيا كلها تقريبا جميع الملل والنحل ما تلقى واحد إلى الآن الواقع يعني يبكى عليه عند ذكراه بهالشكل بهالحجم كالحسين سلام الله عليه. أظن قضية وجدانية، جميع الملل والنحل فحصها الآن قلبها كلها بطن الوجه ما تلقى إلى الآن ما تلقى نعم ملة من الملل تبكي فقيدا كما نبكي حسينا بهالحجم وبهال نعم التمادي في الأجيال، يعني على مدى العصور أبن الحسين ونحيي ذكرى الحسين ونبكي الحسين. شان كلامي على البكاء، سأحياء الذكرى بمعاني، قد واحد يحيي ذكر فقيد بقصيدة وانتهى الأمر، بكلمة وانتهى الأمر. قسم من الأمم تحيي ذكريات عظمائها مثلا بنعم احتفالات فرح وسرور، قسم من الأمم. أما إحياء ذكرى فقيد بالبكاء بهالحجم وعلى طول الأحقاب هذا تقريبا ظاهرة واقع تظهر بشكل بارز في إحيائنا لذكرى الحسين سلام الله عليه. فلهذا الظاهرة البارزة فرضت نفسها على الأذهان أنه سؤال لماذا هذا الاستمرار في البكاء على الحسين سلام الله عليه. المفروض أن الميت يبكى عليه مدة ثم تنتهي القصة، لكن لماذا الاستمرار في البكاء على الحسين عليه السلام؟ أليس الاستمرار في البكاء على ميت لونا من الجزع؟ فلو واحد يموت أبوه وهو يبقى يبكي عليه كل ما ينذكر يبكي عليه، خاصة لعلمك بعض الحسينيات ربما ليليا أو يوميا فيها مجلس عزاء، يعني على مدار السنة فيها مجالس العزاء وينعى فيها الحسين ويبكى فيها الحسين، يعني غير أيام عاشوراء العشرة الأولى. فالسؤال راح يتأكد في مثل هذه الموارد، السؤال يتأكد لو واحد يجي يبكي على أبيه طيلة أيام عمره إلى أن يموت، الناس يستغربون من هذا المعنى. السؤال هنا أنه ما هي فلسفة البكاء على الحسين سلام الله عليه؟ أعتقد إذا عرفنا فلسفة البكاء نعرف فلسفة إدامة البكاء، يعني هو الجواب على السؤال الأول هو المهم، فلسفة البكاء على الحسين. إذا فهمنا ليش نبكي الحسين نعرف ليش نستمر في البكاء على الحسين. جواب السؤال الثاني يظهر من جواب السؤال الأول. عندنا مظاهر نسميها أحيانا مظاهر الجزع. التفتوا لي يا أعزائي، الجزع على نوعين، الجزع مرة بمعنى خروج الإنسان المصاب عن طوره الطبيعي في التعبير عن التفجع للمصيبة، هذا يسمى جزع. ومرة المقصود بالجزع يعني ارتكاب المحرم في تأبين الأموات. يقال فلان جزع مثل ايش؟ مثلا يعترض على حكم الله، شايف قسم من شدة يعني تفجعه يعترض على حكم الله انه ليش اخذت فلان، كان المفروض ان تأجل سنين بعد مثلا، يعني هذا الاعتراض على امر الله لون من الجزع. او مثلا افرضوا انه يتفجع لميت لكن باساليب محرمة، هذا جزع. لكن اي جزع؟ هذا الجزع المحرم. وعدنا جزع غير محرم، الجزع المكروه، وهو حينما يتجاوز الانسان طوره الطبيعي في تأبين الاموات. مثلا ورد عندنا النهي عن ضرب الفخذ عند المصيبة، النهي عن ذلك ورد، وانه لون من الجزع. لكن هذا اي جزع؟ الجزع المكروه الذي ما يصل الى مرتبة الحرمة. نجي نسأل، نقول نحن نبكي الحسين عليه السلام ونلطم ايضا على الحسين عليه السلام، وانا ما اتكلم عن بقية الظواهر، على الظاهرتين بالخصوص، وان كان موضوع المحاضرة هو البكاء، لكن بالمناسبة باعتبار شدة البكاء وكثرة البكاء وإدامة البكاء قد تسمى جزعا في العرف، لهذا استطردت الموضوع الجزع وموضوع اللطم. وهذا الواقع نفس السؤال ايضا يظهر ان شاء الله جوابه من الجواب على السؤال الأول. زين دخلنا نركز الساعة، نظرنا على السؤال الأول، السؤال الأول هذا أنه ما هي فلسفة البكاء على الحسين عليه السلام. أولا البكاء وظيفته ما هي؟ يعني أنا لما أبكي وظيفة البكاء إيش؟ الوظيفة مرة للبكاء هي عبارة عن التنفيس عن الألم والحزن، هذا لون. ومرة لا، وظيفة البكاء والتفاعل مع قضية رسالية، هذه القضية الرسالية لا يمكن أن تخلد في النفوس بمجرد الفكر، لازم تنزل إلى مستوى العاطفة تهز القلوب. لأن ألفت نظرك إلى شيء، ترى كثير من الحضارات أو كثير من النظريات وكثير من الأطروحات لعظماء العباقرة في التاريخ ظلت مدة وماتت انتهت، وقسم منها لا ظلت على مدى العصور خالدة. ليش؟ احيانا فكر ما تكون بحرارة، ما يكون بانشداد قلبي، هذا في واقع الامر في المواجهات الصعبة بالتحديات الصعبة قد ينهزم. ليش؟ لانه الفكر والبراهين مش كم واحد يفتهمها بالناس، يعني يفتهمها فرض مثلا اصحاب الاختصاص، اما جمهور الناس عادة الجمهور يتفاعل مع نعم الانشداد الروحي للقضية. القضية إذا كان بها شد روحي يتفاعل مع القضية حتى إذا ما عنده دليل، نفس الانشداد الروحي هو هذا يحفظ القضية في واقع الأمر. قضية الحسين سلام الله عليه فيها جانبان، بها جانب فكري يعني بها جانب علمي، بها جانب عقائدي، وبها جانب عاطفي، جانب مأساوي. اللي يخلد قضية الحسين عليه السلام في التحديات الصعبة لا مجرد الفكر، الفكر أساسي وضروري، ولكن في التحديات الصعبة أحيانا الإنسان ينهزم صاحب الفكر، لكن صاحب الولاء الصميمي، صاحب التفاعل الصميمي، هذا المنشد روحيا إلى الحسين سلام الله عليه، هذا سوف يضحي بالنفس والنفيس من أجل قضيته. احنا شفنا يعني في مواجهات كثيرة جرت يعني كيف أن الناس كانت تقدم رؤوسها أيديها، تقدم النفس والنفيس من أجل قضية الحسين سلام الله عليه، نتيجة اندماج روحي ونفسي وعاطفي بقضية الحسين عليه السلام. هذا الاندماج يجب أن يكون محفوظا. جنس أنا أرجع أقول البكاء، مرة الإنسان يعبر بي عن حزن، مجرد حزن، مرة لا يريد يخلد قضية. البكاء الذي قامت به الزهراء سلام الله عليها مثلا، تحدث عنه المؤرخون كثيرا أنها بكت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال بعض أهل المدينة لعلي عليه السلام قل لها إما أن تبكي ليلا أو نهارا، لأننا لا نستقر لكثرة بكائها. فأخذت عليها السلام كما جاء في الروايات، كانت عليها السلام تبكي في دارها ليلا، وأما نهارا كانت تخرج إلى شجرة أراك تستظل بظلها بمنأى عن يعني مركز المدينة، كانت تبكي عندها نهارا، فعمد القوم إلى تلك الشجرة فقطعوها، والقصة معروفة. فعمد علي عليه السلام فبنى لها بيت الأحزاب خارج مركز المدينة، فكانت تأوي إليه نهارا مع الحسنين تبكي، حتى إذا قرب غروب الشمس يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه فيرجعها إلى دارها، فتبكي في دارها ليلا وفي خارج المركز نهارا. زين، ليش؟ قد واحد يسأل يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كان هو الفقيد، رسول الله عظيم ومصيبته عظيمة، لكن هذا يستدعي أن الزهراء سلام الله عليها تبكي إلى هذا الحد بحيث تضطر أن تخرج تبكي تحت شجرة خارج المدينة لهالدرجة، يعني ما يمكن أن تتطامن وتصبر، بحيث أن الإمام علي يفرد لها فرد بيت خاص يسميه بيت الأحزان خارج المدينة. إيش دعوة مثلا هالتأكيد على قضية البكاء؟ إذا نفهم البكاء أن مجرد حزن على الرسول ربما القضية نعم يكون بها السؤال وارد، ولكن إذا فهمنا أن البكاء كان يحمل رسالة، رسالة تنديد، رسالة استنكار، رسالة إدانة موجهة إلى من يهمه الأمر أن هناك مظلومية، يعني كان البكاء يشكل صوت للإعلان عن مظلومية آل محمد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بصريح العبارة قل أن البكاء كان يحمل طابع إلى جانب طابع الشرعي، يحمل طابع سياسي، تريد الزهراء سلام الله عليها من ذلك البكاء أن تحرك العواطف، تريد الزهراء أن تشد النفوس إلى قضيتها إلى مظلوميتها. ولا تتصور قضيتها مجرد قضية فدك يعني قطعة أرض، أو قضيتها مثلا قضية مجرد أنها عليها السلام نعم هجمت في دارها فقط، الهجوم على الدار كان مصيبة عظمى، ولكن الأسباب التي دعت القوم للهجوم على الدار وهو عبارة عن الهجوم على مقام آل الرسول بعد الرسول، المصيبة هنا يعني أنهم أزاحوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها، وتلك الخيانة العظمى، تلك المصيبة الكبرى اللي يصورها الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول لما مات رسول الله أصبح أهل بيته وكأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. المسألة إذا الزهراء كان بكاءها يحمل رسالة، لا مجرد بكاء اعتيادي، فلهذا داومت البكاء. ومن هنا تعتبر من البكائين الخمسة في رواية الإمام الصادق سلام الله عليه، قارين الرواية، البكاؤون خمسة. آدم بكى على خروجه من الجنة حتى خد الدمع أخدودين في خده، حتى خد الدمع أخدودين في خده. وقيل أنه إضافة إلى ذلك بكى على هابيل كثيرا لما قتله قابيل. هذا آدم أول واحد. ثانيا يعقوب بكى على يوسف عليه السلام حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم كما حكى الله تبارك وتعالى في القرآن. وهذه المسألة المفروض أن أقف عندها قليلا، لأني بدأت البحث بهذه الآية المباركة في قصة يوسف. لاحظ الآية تقول: وتولى عنهم، عن من؟ عن أولاده الذين جازفوا بيوسف عليه السلام وأخيه بنيامين. تولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف. الأسف الحزن على ما فات. بعض الصحابة يقولون إنما قال يا أسفا لأنه ما كانت عبارة إنا لله وإنا إليه راجعون، ما كان يعقوب عليه السلام قد ألهم هذه العبارة. العبارة الموجودة آنذاك هو شعار يا أسفا، لكن لما جاء نبينا صلى الله عليه وآله بالإسلام أوحى الله إليه هذا الشعار، فتبدل شعار الحزن على ما فات من يا أسفا إلى شعار إنا لله. هذا الكلام محل تحفظ في واقع الأمر. إنا لله عادة تقال في موقع ماذا؟ يعني إبداء الحزن على فقيد. والمفروض أن يعقوب يدري أن يوسف لم يموت، نعم، لأنه في نفس الآية قال: إني أعلم من الله ما لا تعلم. يعني إيش؟ مفسرون يقولون أنه لما لاموه قالوا: لت الله تفتأ، يعني والله أنت ما تزال تذكر يوسف حتى تتلف أو تموت. حتى تتلف يعني تعيش لكن معوقا، إما فاقد بصرك أو فاقد عقلك، هذا يسموه حرض. الحرض باللغة اللي يعيش معوق، سيفقد عقله يفقد بصره. تالله تفتأ تفتأ يعني ما تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني هم ايش يريدون يقولوا له؟ يقولوا له: انت تظل تبكي بلا فائدة، لانه يوسف مفروض انه اكله الذئب، واذا اكل الذئب انتهى بكاؤك على امر لا يمكن ان يعود، هذا بكاء بلا داعي. هو ايش يجاوبهم؟ يقول لهم: اني اعلم من الله ما لا تعلمون. يعني ايش يريد يقول؟ يقول لهم: لا، انا احط علما من قبل الله عن طريق جبرائيل، احط علما أن يوسف حي وأنه يعود وأني أراه، ولكن الله غالب على أمره. متى؟ هذا بيد الله تبارك وتعالى. أنا أبكي لفراقه، أنا أبكي لأني فارقت وجه يوسف، أنا أبكي وإن كان يعود يوسف من قبل الله عن طريق جبرائيل، أحط علما أن يوسف حي وأنه يعود وأني أراه، ولكن الله غالب على أمره. متى؟ هذا بيد الله تبارك وتعالى. أنا أبكي لفراقه، أنا أبكي لأني فارقت وجه يوسف، أنا أبكي وإن كان يعود يوسف، لكن كيف يعود؟ يعود لي سالما، يعود معوقا، يعود صحيحا مريضا، من نتيجة فقدان من جهة، وقلق على صحة من جهة أخرى، من نتيجة أنا والد، ويحجب عني ولدي العزيز هذه المدة المجيدة، هذا هو الذي يعز علي. وإلا عودته أنا أحط علما بأنه سيعود، أعلم من الله ما لا تعلمون. الدليل على ذلك بعد إيش؟ دليل لحظة الآية أنه لا يتقول: فلما أن جاء البشير ألقاه القميص على وجهه، على وجه يعقوب، فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون يعني ما قلت لكم أنه سيعود. إذن بكائي على الفراق لأني أخبرت أن فراقي له فراق طويل. على أي حال، فإذن في هذا المورد يوسف عليه السلام لما غيبه الله عن يعقوب، القرآن يقول أنه يعقوب بكى، يقول ابيضت عيناه من الحزن، فما ذكر كلمة بكاء، لكن كلمة بكاء قطعا إن لم تكن موجودة باللفظ هي موجودة بالضمن، لأن لا يقرأ الآية بتدبر. يا أسف على يوسف اللي هنا خل أذكر بالنقطة السابقة، فلما كان يعقوب عليه السلام يعلم بأن يوسف موجود وأنه سيعود، إذن في هذا المورد ما يجي مورد إنا لله وإنا إليه راجعون، ما المورد مورد يا أسفة، وما عندنا دليل يقول يا أسفة عبارة مو إسلامية أنها غير إسلامية، لا، يا أسفة التأسف الحزن على ما فات من عزيز وإبداء التألم إلى ما دي إشكال، انتبه جيدا، ولم يحزن على باطل إنما حزن على حق، أن ولد عزيز ولي من أولياء، مو مجرد ولد، يعني قضية قضت ولد يوسف ولي من أولياء الله تبارك وتعالى وغلب وبتلك الطريقة، فلهذا بطبيعة الحال يعني يحزن على هذا الشيء، ما في بأس، يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ابيضت عيناه ايش؟ ابيضت عيناه بعض المفسرين يقول يعني أنه أصيب بضعف البصر إلى حد ما كان يبصر إلا القريب جدا منه فقط، أما البعيد ما كان يبصر، يعني صار عنده ضعف بصر بعضهم الشكل يقول. بس المروي عن أهل البيت عليهم السلام أن المقصود هنا بالإبيضاض بيضت عيناه يعني عمى، أنه أصابه العمى، والقرينة على ذلك إيش؟ قرينا أن يوسف قالهم خذوا بقميصي، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي وأتي بصيرة، ظهر أنه أصيب بيش أصيب بالعمى، انتبه جيدا، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة. إذن بيضاض العين هنا وبيضت عيناه يعني عمي، زين عمي منين؟ عمي الآية تقول من الحزن، الحزن مجرد الحزن ما يولد العمى، إذن ذكر الحزن بأي مناسبة؟ بمناسبة ذكر سبب السبب، هو سبب العمى إيش؟ البكاء، سبب البكاء إيش؟ الحزن، فيصير من بعد ذكر سبب السبب مجاز باللغة العربية، مثل ما يقول واسأل القرية، هي القرية تجاوب؟ لا، المقصود واسأل أهل القرية، هنا مجاز، واسأل هنا لما يقول من الحزن يعني من البكاء المسبب عن الحزن الناشئ من الحزن، هذه تستدعي الوقوف، وهي ترى من جملة المسائل اللي بعضهم اعترض بها على يعقوب عليه السلام، أنه البكاء إلى درجة أن تفقد بصرك، أليس هذا من الجزاء؟ يعني جائز يعقوب نبي يجي يبكي على فقيد وإن عظم الفقيد، لكن هل يجوز في أديان السماوات في أديان السماء هل يجوز أنه يبكى على فقيد؟ فما ظنك إذا ما كان ميتا، يعني إذا كان يعلم أنه حي يعود إليه، هل يجوز البكاء على مثل هذا الفقيد إلى حد فقد البصر أو لا؟ مسألة فقهية، مسألة شرعية، هذه يجوز أو ما يجوز؟ انتبه جيدا، يجاوبون بأجوبة عديدة، من الأجوبة أنه في هذا المورد البكاء المفضي إلى العمى لم يكن بكاء اختياريا، كان بكاء خارجا عن الاختيار لشدة العلقة بيوسف عليه السلام، لأن ذكرت لك يوسف ما كان مجرد يوسف يعني ابن ليعقوب عليه السلام، إنما كان وليا عظيما من أولياء الله تبارك وتعالى، فاشتد به البكاء وقلب أب إلى أن خرج عن الاختيار. إذا خرج عن الاختيار ما يخضع للحلال والحرام، الشيء الخارج عن الاختيار ما يخضع للحلال والحرام، فما يكون قد ارتكب معصية لأنه خرج عن اختياره، على فرض نقول أنه معصية، ثم من قال أنه دائما مثل هذا الجزع هو حرام حتى نقول يعقوب سوى حرام؟ لأنه أحيانا بعض ألوان الجزع في واقع الأمر الشارع الشريف قد يبيحها لأغراض رسالية، لأنه تعظيم لشأن يوسف، لمنزلة يوسف، لقضية يوسف، لموقف يوسف، شاء الله عز وجل أن يحدث ذلك. ثم كرامة ليوسف وليعقوب أن يلقى قميص يوسف على وجه أبيه فيرتد بصيرا، فكان العمى الناتج عن البكاء طريقا لهذه الكرامة، وهي كرامة أنه يلقى القميص على وجهه فيرتد بصيرا. ربما كانت الحكمة في ذلك هي هذه في واقع الأمر. على كل حال، فإذا يعقوب، هذه مسألة ما ينكرها أحد، ويعقوب نبي ونبي معصوم ما يرتكب الحرام ما يرتكب الخطأ، فلما بكى على يوسف إلى درجة أنه بيضت عيناه من الحزن، دل ذلك على أن الجزع ليس محرما أو منهيا عنه على كل أحد، إنما هو في الأوضاع العادية منهي عنه، ولكن لبعض الشخصيات غير منهي عنه. مثل من؟ يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول على مثل الحسين تلطم الخدود وتشق الجيوب، عبارة من الإمام سلام الله عليه. استخد تقول لي ليش الحسين هو أوصى بنات رسول الله لا تلطمنا لا تخمشنا خدا لا تشققنا جيبا؟ أو طبيعي، لأن أمام عدو وما كان المناسب أن يضعفنا أمام الأعداء، هو طبيعة الحال. هو الحسين بأبي أمي، هو كان عليه السلام في واقع الأمر في منتهى الصبر ومقاومة الآلام، لما كان تشتد به الآلام كان عليه السلام يصبر فلا يبكي أمام العدو، لكن إذا خلى بنفسه كان يبكي عليه السلام. لاحظ كثير من المواقع تذكر أنه بكى، سيمر علينا إن شاء الله أنه لما دخل كربلاء في يوم الثاني من المحرم وقيل له كربلاء، يقول دمعت عينه عليه السلام. موارد عديدة يذكرون بها بكاء الحسين سلام الله عليه. بس إذا لا تخمشنا خدا، يعني أمام العدو لا تخمشنا خدا. أما امرأة ثكلى ورجيت بمثل هذه الرجية بين عشية وضحاها، أو في يوم من أوله إلى ما تقول إلى آخر، في بعض يوم فقدت تمام رجالها، وأحرقت خيامها وسبيت نساؤها وجرى ما جرى من تلك المصائب، امرأة ما تلام إذا خرجت عن اختيارها فخمشت خدا أو لطمت وجها، في واقع الأمر هذا المعنى ليس بمستغرب وليس بعجيب. أنا أذكرك رواية يذكرها محدثو المسلمين، يقولون أنه لما مات هارون عليه السلام شق موسى جيبه عليه، شق موسى جيبه عليه، السر في ذلك يقولون لأنه كان في صدد التعبير عن عظمة المأساة، وأنه كان في حالة غير اختيارية لما أذن أخاه هارون عليه السلام، لأن هارون مات في حياة موسى عليه السلام، فشق جيبه على أخيه هارون. طبعا نحن نعلم شق الجيب على غير هؤلاء مكروه بالتأكيد، واحد يشق جيبه على أبيه مكروه، لكن القضايا اللي تحمل طابع رسالي، اللي تحمل قضية رسالية تختلف. هذه شو النفي الوارد في غيرها ما يجي بيها لنصوص خاصة واردة في ذلك. لاحظ مثلا، الآن أذكر لك مثال، هل من المتعارف أن يبكى على إنسان قبل موته مهما عظمت مصيبته؟ هل من المتعارف أن يبكى على إنسان قبل موته؟ فلو أن إنسانا بكى على إنسان قبل موته بخمسين سنة، هذا ما يعتبر من الجزع في نظر العرف؟ نعم من الجزع. لكن ثبت عند المسلمين جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى الحسين قبل مقتل الحسين بخمسين سنة. نعم بخمسين سنة، لأنه الرواية تقول ليلة عاشوراء سنة 11 هجرية، يعني سنة وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ليلة عاشوراء أصبح النبي كئيبا حزينا، يسأله بعض من حضر قال رأيت كأن كلابا تلد في دماء أهل بيتي وأشدها كلب أبقع، اللي كان تأويله هو شمر ابن ذي الجوشن. هاي شوكت ليلة عاشوراء عام 11. متى قتل الحسين عليه السلام؟ ليلة يوم عاشوراء عام 61. يعني كم الفاصل؟ 50 سنة. الحاكم النسابوري في مستدرك صحيح مسلم والبخاري يروي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج على أصحابه بعد أن أخبره جبرائيل بقتل الحسين عليه السلام وجاءه بشيء من تربة كربلاء. يقول خرج على أصحابه وهو يبكي فسألوه فأخبرهم قال ها هو جبرائيل قبل قليل جاءني بشيء من تربة كربلاء وأخبرني أنها التربة التي يقتل فيها ولدي الحسين. ثم خنقته العبرة بكى وبكى الصحابة. بهذا يقولون هذا أول مأتم عقد. إذا يسألك سائل ما هو أول مأتم أقيم على الحسين في هذه الأمة، الجواب هذا المأتم الذي كان الخطيب فيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمستمعون هم صحابة رسول الله فيما يرويه الحاكم كما نقلت لك قبل قليل. زين، هذا ليش؟ هذا متعارف في الإنسان العادي؟ لا. فإذا قطعا هذه القضية لها امتياز، هذه ما تقاس على القضايا الأخرى. زين، البكاء على الحسين عليه السلام الهدف منا ما هو؟ الهدف منا مجرد تفجع؟ القضية أكبر من تفجع، وإن كانت الفاجعة تثير التفجع الإنساني. قلت لك أحيانا المنصف من غير المسلمين إذا سمع قصة الحسين يبكي في قصة الحسين عليه السلام، غير التفجع للجانب الإنساني. الهدف من البكاء هو تخليد قضية الحسين ورسالة الحسين وقيم الحسين ومبادئ الحسين من خلال البكاء الكاشف عن المظلومية من جهة، الموجب لشد النفوس إلى صاحب الذكرى وإلى مبادئه على مر العصور. وهذا أمر وجداني، ما أعتقد واحد ينكر الآن أنه لما تبكي على قتيل، شو وقت تبكي أنت على القتيل؟ تبكي على القتيل بعد ما تعرف مظلومية القتيل، مو الشكل؟ إذا ما تعرف مظلومية تبكي عليه؟ لا، وإلا لكان الإنسان يبكي على كل قتيل بحق وباطل، هذا غير صحيح. فلا بد أنت لما تبكي على القتيل تبكي بعد معرفتك بمظلومية القتيل، لأن كل حادث به مجرم أو به ضحية، مو الشكل؟ كل حادث فيه مجرم وفيه ضحية. البكاء يعني إيش؟ يعني التضامن والتفاعل مع الضحية، ويعني النقمة على المجرم، هو المطلوب. والحسين عليه السلام يريد يحفظ لنا الحرارة، حرارة الموقف السياسي الموقف الشرعي، يريد يخلد الصرخ بوجه الظلم بوجه العدوان، يريد يخلد الوقوف إلى كلمة العادل ضد كلمة الجور من خلال هذا التفاعل الروحي، هذا التفاعل النفسي اللي يحصل به من الانشداد ما لا يحصل بالفكر والبرهان فقط. فشاء الله أن تخلد قضية الحسين بعبرة وعبرة. ولهذا الروايات الواردة تقول أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر باكية، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة يا صاحب المصيبة الراتبة. وروى في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، وهذا الذي حصل. إذن البكاء على الحسين عليه السلام لم يكن مجرد بكاء على ميت، إنما هو سلاح مظلومية للتفاعل مع القضية العادلة ولشد النفوس إليها كهربائيا وولائيا على مدى العصور. ولهذا الشاعر يقول لتبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. وها هي كربلاء ينزلها الحسين عليه السلام في الثاني من محرم لما سأل عن اسم الأرض فقيل له كربلاء. المؤرخون يقولون فدمعت عين الحسين وقال اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء، ثم قال حطوا ها هنا محط رحالنا ها هنا تسفك دماؤنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا. الله أكبر، يا له من موقف في أرض كربلاء. ثم كتب عليه السلام إلى محمد ابن الحنفية رسالة يقول له أما بعد، فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل، والسلام. الله أكبر، رسالة مختصرة ينعى فيها نفسه. شوف الاختصار، كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل، والسلام. ثم خطب عليه السلام وقال: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. يا كربلاء كم في ساحت من صوايع، يا كربلاء كم في ناحت من نوايا، لجل غريب في ترابك ظل طايع، وداست على صدر الشريف خيول مي. الله أكبر. بهذه الأرض يا ناس تتفرهد خيامي، بهذه الأرض يا ناس الموت أمامي، أي بهذه الأرض يا ناس تتفرهد خيامي، بهذه الأرض يا ناس تتأسر أيتامي، هذه الأرض يا ناس يتحلل سبيه. الله سمعت زينب عليه السلام، ايش تصور موقف زينب لما سمعت الحسين ينعى نفسه؟ قربت إلى أبي عبد الله تسأله عما يدري، فأخبرها الحسين بتمام المصائب والنوائب. اسمع لوعة زينب في تلك الساعة: أخو يا حسين، حسين لا طالت أيامي وشوفا كربل بعيني، حسين لا طالت أيامي وشوفا كربل بعيني، وخوت ذبحك الهم ودور على اليحاليني، شلون اصبر واشوف الخيل لو داست صواويني، وروح ميسرة والناياس تتفرج علي صابي، يا سورة هل بيتك يا بقية جدك وعادك، عسى سالم يا ابو السجادة وتحيا الحرم بوجودك، وزينب يا بعد زينب تعيش مدلل بزودك، لكني اخاف انبيك يفجعني يا اخوي البيئة. لوعة لوعة لزينب عليه السلام. أنا هذا كلام الحسين يوم ثاني محرم، يوم نزل كربلاء: ها هنا محط ركابنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تشفك دماؤنا. هذا ديما يذكرنا، يذكرنا بكلام الإمام السجاد لما نزل كربلاء يوم 20 صفر، ها يقول الجابر الأنصاري بمجرد أن وقع بصر على جابر قال: يا جابر ها هنا قتلت، وقع القضاء، ها هنا قتلت رجالنا، وها هنا، شوف هذا اللي يحرق القلب، وها هنا ذبحت أطفال، ومن هنا سبيت نساؤنا، جابر يا عم ما للشان، على وجوه فر من النسوان، وحسب الهن بالكان واليان، لقنهم ضحايا على التربة. يا حمى الضائعات بعدك ضعمة، فرج عنا يا الله. اقض حوائجنا، شافي مرضانا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. دعاء شفاء مريض، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا شاف المرضى لا سيما المخصوصين منهم، فرج عن المكروبين لا سيما المعينين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعنيين. اللهم تقبل منا والمؤسسين والجميع هذا القليل، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم الجزاء، وارزقنا به شفاعة رسول الله وأهل بيته النجباء، صلواتك عليهم كل صباح ومساء، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.